إلى الصامتين وراء الخطبان، إلى الذين دكوا صروح الطغاة وبددوا شملهم، إلى الذين أخرسوا بصمتهم وابتسامهم في السجن ألسنة سوء فباتت فيها هذيان محموم، إلى الصامتين الذين استعلوا بصمتهم على كل أبواب التضليل، إليهم نقول اصبروا وصابروا فإن موعدكم الجنة بإذن الله. اكتب حياتك بالدمي واصمت ولا تتكلمي، اكتب حياتك بالدمي واصمت ولا تتكلمي، فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من البني، والصمت أقوى من رنين القيد حول المعصم، والصمت أكرم عند ربك من سفاهة مجرم، والصمت أقوى من رنين القيد حول المعصم، والصمت أكرم عند ربك من سفاهة مجرمي. انتهى بالظلم غشوبا تهدي عزتي مذلمي، ولئن خطوت إلى العلا لا جباهي حياتك بالدم واصمت ولا تتكلمي، اكتب حياتك بالدم واصمت ولا تتكلمي، فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من الفم، في فؤادك قرة الصبح المبين، انقطع الباقي الجبين فأنت وضاء الجبين، وظلام سجنك في فؤادك قرة الصبح المبين، انقطع الباقي أنت وضاء الجبين، أوعر بدا الجلاد يوما واستبد بغيره، فلأنت حسن للعقيدة لا يذل ولا يلين، اكتب حياتك بالدم ولا تتكلمي، اكتب حياتك بالدم واصمت ولا تتكلمي، فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من الفم، اكتب حياتك باليقين واسلك فالصمت من حر يقوم زئير أساد العبيد، اكتب حياتك باليقين واسلك دروب الصالحين، فالصمت من حر يقوم زئير أساد العبيد.